قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في الرجل يسمي دابته وهل مشروع أن يسمي الإنسان دابته بأي اسم وحتى أثاثات عامة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه ذو الفقار وكذلك حتى الرمح وغيرها جاء في بعض الروايات وذكر هذه الروايات في الجزء الثامن ابن سعد رحمه الله في طبقاته كذلك أصحاب السير فهل يجوز أن تسمى الدابة باسم قال هنا حدثنا هناد ابن السري أنا بالأحوص هناد ابن السري من الثقات بالأحوص هو سلام ابن سليم الحنفي من الثقات أنا بإسحاق أنا عمرو ابن ميمون أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة لكنه كان قد اختلط عن عمرو بن ميمون وهو الأودي المخضرم عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ردف النبي صلى الله عليه وسلم أو ردف النبي صلى الله عليه وسلم أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه كلمات مترادفة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال لها عفير يقال لها عفير هذه الرواية في الحقيقة الصحيحة إلا أن ذكر الحمار قالوا شاذ لأن الروايات الأخرى جاءت كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ليس فيه ذكر الحمار والذي يظهر أن العهد عليه في أبي اختلاف في أبي إسحاق أو على أبي إسحاق لأنه هو مختلط والراوي عنه سلام لم يذكر متى سمع منه قبل الاختلاط وبعده والروايات الأخرى الصحيحة التي تذكر عدة روايات عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وليس فيه ذكر الحمار ليس فيه ذكر الحمار فإذا لا يصح أنه كان أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار والذي يظهر أن الحمار أضعف من أن يحمل شخصين والله أعلم لأجل هذا استنكر علماء هذه الرواية وسبب استنكار هذه الرواية في الحقيقة هو العهد على الراوي الذي لم يصح حديثه لأنه ضعف حفظه في آخر حياته والذي سمع منه ما يدرى متى سمع هل قبل ضعف حفظه أو بعد ضعف حفظه وهذا من أسباب الضعف في الروايات والروايات الصحيحة أنه كان كان يردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته كما جاء في عدة روايات لكن هنا ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له حفير هذه كلها زيادة غير ثابتة حفير زيادة غير ثابتة فالذي في صحيح البخاري بدون ذكر الدابة بحمار أو غيره إنما هو ذكر الترديف والإرداف بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يردف الناس وأما التسمية الحمار يعفور أو عفير الذي جاء في الروايات الصحيحة فيما يظهر إذا جمعت إن شاء الله تجد أن حمار النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى يعفور وهو قد جاء من روايات أخرى وليس فيه رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال الخطابي في معالم السنن ولتسمية الدواب شكل من أشكال العرب وعادة من أداتها وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب وكان سيفه صلى الله عليه وسلم يسمى ذا الفقار وكذلك رايته كان يسمى عقاب ودرعه ذات الفذول وبغلته هذه في روايات جاءت صحيحة دلدل نعم وهكذا على كل حال فجاءت الروايات في تسمية الدواب فجاز للإنسان أن يسمي دابته بشيء يعني دابة وقد يكون السيارات وغيرها يسميها الإنسان الآن يسمونه شبح يسمونه وكذا على السنة على كل حال يجوز للإنسان أن يسمي دابته الخاصة باسم خاص لا بأس فيها إن شاء الله نعم باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي باب في النداء عند النفير معناه عندما ينفر الناس ويخرجون للجهاد في سبيل الله فللتشجيع ول يعني تثبيت الهمة، يا خيل الله اركبي، يا جماعة الخيل الراكبين اركبوا واغزوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، أي نداء الإمام أو نداء أي أحد من الإمام، يا خيل الله اركبي. نعم، فالمقصود بخيل الله الراكبون على الخيل، الراكبون الخيل، ويركبوا يعني أسرعوا في ركوبكم واجتهدوا وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن داود ابن سفيان، هذا محمد بن داود ابن سفيان قالوا إنه مقبول، لم روى عنه عدة أشخاص لكنه لم يرد فيه توثيق من أحد، فمثل هذا ينذر إذا وافقه أحد فحديثه يكون صحيحا مقبولا، هو يسمى مقبول، وحديثه يكون حسنا، إن لم يوافقه أحد ولم يتابعه فيكون ضعيفا. قال حدثني يحيى بن حسان، وهو يحيى بن حسان التنيسي مضى بنا من الثقات، قال أخبرنا سليمان بن موسى وأبو داود، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود وهو الكوفي، قالوا إنه لين، نعم ضعيف. قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب وهو الفزاري، أيضا ضعيف ضعفوه، فهذا الحديث فيه عدة ضعفاء. قال حدثني خبيب بن سليمان، وهو خبيب بن سليمان بن سمرة، سمرة بن جندب يعني هذا حفيده لكنه مجهول لم يعرف، عن سليمان بن سمرة أيضا أي قالوا لم يوثق، عن سمرة بن جندب، أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا، هكذا قال سمرة بن جندب، سمى النبي صلى الله عليه وسلم خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قاتلنا، يعني كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالصبر والالتزام بالجماعة والسكينة إذا قاتلنا، نعم إذا لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وفي رواية فإذا ابتليتم، في رواية أخرى فإذا ابتليتم فاصبروا، فلا شك أنه لابد أن يكون يتصبر ويتثبت، وإلا إذا ربى الخوف في قلبه فربما إذا رأى الفزع فيكون ينهار ويهرب أو شيء من هذا، فلا بد من الصبر، وكذلك الصبر في كل شيء، الإنسان قد يعني يشد قلبه ويستعين بالله، ولا يكون هذا إلا للشخص الذي أمامه مقصد، سواء كان للدنيا فيتصبر الإنسان لأجل أنه يقال أنه شجاع وأنه كذا، لكنه المؤمن يتصبر لله عز وجل وللجهاد في سبيله. الحديث هذا إسناده ضعيف، لكنه هل يجوز أن يقال يا خيل الله أركبي؟ هو هذا الذي يقول سمى خيلنا خيل الله، وكانوا يقولون يا خيل الله أركبي، كما جاء في قول العرب، كما جاء في قول العرب كأنه يا خيل الله أركبي إذا أرادوا، كذلك مثل ما كانوا ينادون لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات إذا ما قال برهانة، فكانوا ينادون ويقولون يا خيل الله أركبي، فيقومون فجأة كلهم. فهل يجوز أن يقال يا خيل الله؟ نعم إن شاء الله، لأن هذه الخيول هي وراكبوها كلهم عبيد الله عز وجل، فجاز نسبته، وإن لم يصح الحديث إن شاء الله هذا. كذلك إذا اصطلحوا بكلمة أخرى أيضا كما جاء في بعض الروايات وهي صحيحة، كان شعارهم أمد أمد، كذا تأتي الرواية إن شاء الله. فأنا أريد أن أقول إن الرواية وإن كانت ضعيفة لكن مثل هذه النداءات إن شاء الله يكون جائزا، إذا كان العرب توارثوا، وهذا من الأشياء التي يكون مباحا لا يقال إنه لا يجوز. نعم. ثم قال باب النهي عن لعن البهيمة، النهي عن لعن البهيمة. قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو ابن بجيل الأزدي من الثقات، قال حدثنا حماد وهو ابن الزيد، قال حدثنا عن أيوب هو السختياني، عن أبي قلابة وهو اسمه عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات، عن أبي المحلب أيضا أم أبي قلابة، هذا أبو المحلب الجرمي البصري أم أبي قلابة أيضا من الثقات، عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها، هذه فلانة. وهذا يدل على ان النساء ايضا كانت تسافر مع ازواجهن او مع محارمهن في الجهاد. هذه لعنت او في سفر، والله اعلم قد يكون في جهاد او في سفر عامة، فجاز المسألة تنسحب على كلتا الحالتين. قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها، فلانة لا يقال هذه فلانة، لأن فلانة وفلان الظاهر فلانة تكون منزلة منزلتها العالمية والتأنيس، كأنها هي سميت بفلانة هكذا، فلا يصح أن تقول هذه فلانة، إنما هذه تكون ممنوع الصرف لعلتين، أولا كان شبهت بالعالمية، ثانيا التأنيس. نعم، هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. ضعوا عنها يعني ضعوا عنها راحلتها واتركوها، فإنها ملعونة فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء، يعني هي ذهبت وضعوا عنها راحلتها وأطلقوها فإنها ملعونة. فإذا كانت ملعونة فلا يجوز الركوب عليها كما يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ملعونة لأنها لعنت هذه. فإذا قال أحد في دابته أنها ملعونة هل يجوز له أن يعتقها أو يتركها؟ هذه مسألة، لأن الحقيقة أن هذا سب لا يجوز له أن يسب ولا يقوى عليها اللعنة إن شاء الله، وهي بهيمة عجماء لا تعقل، لكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعزرها تعزيرا ويؤدبها تأديبا، لأنها عملت عملا اللعنة هو من الكبائر، فلعنت من لا تستحق اللعن، فأراد أن يعزرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرمها من الدابة، هذا هو المقصود، أو لأنها ملعونة حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هذا الباب. أما عامة الناس إذا سب أو لعن دابته فلا يجب أن يتركها والله أعلم، لأنها لا يعرف أن اللعن وصلها أو لم يصل، لأنها لا تستحق اللعن هي. فهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فيجب إذا لعن أحد دابته، هل يجب على من لعن دابته في هذا الزمان أن يطلقها ويضع عنها أثاثها ويطلقها؟ الظاهر لا يكون واجبا هذا، وهذا والله أعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لأنه علم بأنها ملعونة حقيقة أو أراد التعزير بهذا صلى الله عليه وسلم والتأديب ألا يفعل أحد مثل فعلها هذه. نعم، انظروا ماذا قال. قال فإنها ملعونة، وقد يحتمل أن يكون إنما أمرهم بذلك فيها لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم فإنه لا تدرون توافق ساعة إجابة، فهنا وافق ساعة الإجابة فلعنت، قد استجيب لها الدعاء باللعن. فإذا كان عرفنا أنها شيء ملعون فلا يقرب الإنسان منها أو منه. واستدل على ذلك بقوله فإنها ملعونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وحي من الله تبارك وتعالى، وقد يحتمل أن يكون إنما فعل عقوبة لصاحبه أو لصاحبتها، عقوبة لصاحبتها تعزيرا لها لئلا تعود إلى مثل قولها. فكأني أنظر إلى تلك الناقة ناقة ورقاء، أي لونها ويا مخلوط بالسواد. باب في، فإذا لا يجوز أن يلعن الإنسان، ولا شك فيه أن المؤمن لا يكون لعانا ولا طعانا، لكن بعض الناس سبحان الله يلعن نفسه أيضا ويلعن حتى الكتاب إذا طار، يعني بعض الأحيان طار الكتاب من الهواء أو شيء ورقة الله يلعنه. نعم، فهذه كلها في الحقيقة مما ليس من ديدن المسلم. ثم قال باب في التحريش بين البهائم. التحريش هو الظاهر الذي يسمونه أيضا عندما يريدون مسابقة أو شيء في إغراء الحيوان على الحيوان حتى يهجم واحد على الثاني. نعم التحريش. وهذا كان كانوا يحويجون بعضها على بعض ويحرشون ويجعلونها متعة لأنفسهم. نعم. والآن هذا موجود من هذه الحماقة موجودة في التحريش الدابة على الإنسان، ما هو كذا؟ الآن واحد يصارع الثيران وغيره وغيره، هذا داخل فيه والله أعلم. أما تحريش الحيوانات بعضها على بعض أيضا ولا يجوز، لأنها قد يكون إيذاء لها ولا شك فيه، لا يجوز هذا الفعل أو إقامة مصارعة بين الدواب، لأن هذا إيذاء لها، لا يجوز بحال من الأحوال في دين الله. قال أخبرني محمد، حدثنا محمد بن علاء وهو ابن قريب الحمداني من الثقات، قال أخبرني يحيى بن آدم، يحيى بن آدم معروف ومن الثقات، عن قطبة ابن عبد العزيز الأسدي، عبد العزيز بن السياح، قطبة ابن عبد العزيز بن السياح، قال أنه يعني صدوق عن العامش وهو سليمان المهران من الثقات، إلا أنه كان يدلس وقد دلس هنا، عن أبي يحيى القتاد، أبو يحيى القتاد وهو اسمه زاذان، زاذان ولكنه ضعيف الحديث، عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. هذا الحديث قالوا إنه روي مرفوعا وموقوفا، أيا كان سواء كان موقوفا من قول ابن عباس، فإذا كان من قول ابن عباس فقد جاء من روايات أخرى صحيحة نهى ابن عباس عن التحريش بين الحيوانات، لكن بهذا الإسناد المرفوع فهو ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التحريش بين البهائم، لكنه يكون محرما على نظر العلماء بأن هذا فيه إيذاء للحيوان وهذا لا فائدة فيها، ولذلك يكون من المحرمات من أفعال المسلم. نعم. باب في وسم الدواب. الوسم هو أن يجعل سمة، وسم يسم مصدره ماذا؟ سمة، وسم يسم وسما، وسمة وهب يهب هبة وهكذا، فأن يجعل علامة إما على الجبهة وإما على في الأذن أو أي شيء، لكنه وسم يكون بالحديد المحماتي، الوسم بالحمود المحماتي، أما غيرها فيكون قد يكون الشعال يشعرون ويقطعون الأذن، هذا له هو أيضا اسمه وسم، لكنه بالغالب الوسم لا يكون إلا بالحديد المحمات. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات المعروفين، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، عن هشام ابن زيد، وهو هشام ابن زيد ابن أنس من أحفاد أنس من الثقات التابعين الصغار، أنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، الهشام الحفيد يروي عن جدي أنس ابن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، بأخ لي، أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، وهو الذي ذكره العلماء، ومن جملتهم ابن حجر قال الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خاصة، ففيه الظن أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صغير لا يشعر وليس عنده تمييز، فلذلك يكون له صحبة، فضل الصحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، لكن حديثه يكون مرسلا. ابن حجر حينما ذكر في الإصابة أربعة أقسام، فمن جملتها ذكر القسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالقسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في المدينة، فالمظنون أنهم كانوا يأتون به كما قال في مقدمة كتابه الإصابة، قال المظنون أنهم كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبركه، فعلى هذا يكون دليلا لابن حجر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد، المربد إما يكون هو مجتمع الأغنام أو المربد أيضا مكان الذي يجمعون فيه الغلة أو التمور وغيرها حتى ينظفوها وينشفوها، فالمربد يطلق على اثنين، المربد قد يكون هذا موضع تجمع فيه وتجفف في التمور وكذلك الغلات الأخرى وكذلك المواضع التي تكون فيه الإبل والأغنام. نعم. فيقول لعنه فإذا هو في مربد يسم غنما، يسم صلى الله عليه وسلم غنما، قال أحسبه، قال في آذانها، في آذانها. الوسم في الأذن قد يكون بحديد محمات يوضع شيئا خفيفا حتى يكون وسما. لماذا هذا؟ الوسم للدابة أيضا كما هو الكي، قالوا قد تسم توسم الدابة لأجل حمية من بعض الأمراض كما يكون الكي في الإنسان. والوسم قد يكون علامة، يعني لك مجموعة من الأغنام يخاف أنها تختلط بالأغنام الأخرى فيجوز لك أن تسمها بوسم خاص، لكن كما يأتي في الرواية الأخرى أنه لا يسمها بالوجه، لأن وجه كل شيء كل حيوان من أشرف أعضاء الإنسان والحيوان عامة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقوم بمثل هذه الأعمال، وهو من الكسب الحلال أو من الأعمال التي يتكسب به رضي الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، بحيث يربي الأغنام وكذلك يعني يقوم بخدمتها بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم جاء الباب، باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه، يعني إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانه فما حكم الوسم في مواضع أخرى خاصة الوجه؟ فجاء الحديث قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة وهو ابن ثوري، يعني وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري، لأن محمد بن كثير لا يروي إلا عن الثوري. أخبرنا سفيان أنا بالزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو من المدلسين الكبار، وهنا جاء بصيغة التدليس، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد أسم في وجهه، أي جعلت علامته في وجهه، فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة، أما بلغكم، هنا كأنه إذا لم يبلغ فله عذر، العذر بالجهل قد يكون، أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني كرر النهي من قبل لعنة، ففي اللعن نهي مشدد، ثم بعد ذلك نهى أيضا لا تسموا الدواب ولو كان، سبحان الله، ولو كان حمارا، لكنه لا يجوز أن يوذى به بالوسم في وجهه، والوجه أشرف شيء للإنسان وللحيوان. وكذلك الضرب في الوجه جاء في روايات أخرى أيضا، في الروايات التي تذكر في الترغيب والترهيب مثلا جواز ضرب المرأة، لكن لا تقبح وجهها، ما هو كذا، لا تقبح وجهها، يعني لا تضرب ضربا مبرعا حتى لا تضرب في الوجه حتى تقبح وجهها، أو لا تقبح وجهها، ربما تقول لعن الله وجهك أو كذا، فكل هذا المعنى داخل فيه، فلا يجوز الضرب في الوجه ولا الوسم وهو بالحديدة المحماة في الوجه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب كراهية الحمر تنزى على الخيل، باب كراهية الحمر تنزى على الخيل، وهو الإنزاء الحمد لله جزاكم الله خير، نزع الفحل على الأنثى معناه ضربها ضرابا، فإنزاء الظاهر يكون بالحيلة، لأن الخيول فيما بينها الفرس لا يتكلف الإنسان في الإنزاء وفي الضراب فيها، لكنها إذا كان الخيل ينزيه على الحمار أو الحمار على الخيل فيخرج بينهما البغل كما يقولون، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال من قال هنا حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو البغلاني الثقفي قال حدثنا الليث وهو ليث بن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب وهو أيضا أبو رجاء من الثقات الفقهاء يزيد بن أبي حبيب المصري أنا بالخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري أنا أبي الزرير وهو عبد الله بن الزرير الغافقي المصري لكنه ثقة رمي بالتشيع أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا هذا الإسناد أكثرهم غير قتيبة بن سعيد البغلاني وهو البصري كلهم مصريون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها صلى الله عليه وسلم فقال علي يا رسول الله لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه يعني البغال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون فإذا البغال الظاهر لا تكون إلا بين الخيل وبين الحمار ولذلك قال لو حملنا الحمير ما ندري ماذا تعرفون في هذا هل هناك البغل فيه بغلة الأنثى إذا نزع عليها فيخرج بينهما بغلة ولا ما يخرج يخرج فإذا يعني لا تلد الناقة إلا جملا معروف هذا كذلك البغلة لا تلد إلا بغل يعني مثل هذا لكنهم قالوا إذا كان السبب أنهم قالوا إذا كان بين الاثنين فيكون أقوى ولذلك يقولون أنه اجعل أجرة تحت أربعة أرجلها ثم احمل على البغل ما حملت فإذا انكسرت الأجرة معناه قد تم نساب حملها يعني يكون قوي جدا هكذا يقولون وهذه القوة لا تحصل إلا إذا خرج بينها الاثنين هكذا يقولون والله أعلم لكن الحديث واضح جدا بأنه إذا تعرفون أن أهديت للرسول من الذي أهداها مقوقس كما هو معروف أهداها مقوقس وهؤلاء هم الذين لا يعلمون في حالة كفرهم عملوا هذا ولذلك لما شبه أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل محصورا في الذين لا يعلمون أي والله أعلم المقصود منه الكفار فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا نعم إذا وجد فيشتري خيلا بغلا وبغلة فيستولدها لا بأس فيها لكنه لا يفعل هذا الذي يظهر بكل وضوح يقول هنا قال الخطابي يشبه أن يكون والله أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها مأكول وغير ذلك من الفوائد وليس للبغل شيء من ذلك فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها كذا في النهاية قال الطيبي لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين بها جائزان لكن من أين يكون إذا لم يكن في بلاد الإسلام مستولدة البغال فمن أين يجوز أو من أين تحصل حتى يجوز لك التزين بها يقول كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح يكون هذا من غرائب المسائل على كل حال غرائب مسائل الفقه لكن الذي يظهر والله أعلم النهي وارد فتبقى كل جنس لأن البغل هذا جنس وإنزاء البغل وإنزاء على الخيل أو بالعكس قد يكون هذا يولد مثلهم لكن ما دام نسل خاص بالبغال فينبغي أن يستعملها بغلا لا منزى عليها من الخيل نعم هذا هو الذي يدل عليه الحديث نعم ومثلوا كثيرا مثل هذا من المسائل قالوا مثلا تخليل الخمر لا يجوز لك لكن إذا تخلل الخمر أو يهودي يبيع لك خلا وأصله يكون خمرا جاز لك هكذا لأنه قد استحال وتغير عن خمريته وذهب السكر منه فيقول مثل هذا إذا كان أحد باع لك بغلا وقد عمل وأنزع الخيل وغيره فهو المتحمل لهذا الإثم لكن جاز لك أن تشتريه وجاز لك أن تركبه مثل الخمر أصله حرام. فإذا كان واحد فرضنا أن من اليهود والكفار والنصارى وغيرهم يكون قد عالج حتى صار الخمر خلا جاز لك أن تشتريه، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل كأنهم نزلوا هذه المسائل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوذي إليه فقبل الهدية، لو كان حراما ركوبها ما كان يقبل، لكن المسلم لا يفعل هذا الفعل حتى يخرج من بين الحمار وبين الخيل جنسا ثالثا. نعم. باب في ركوب ثلاثة على دابة، ولكن تذكرون أن قول الخطاب كأنه يقول إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم يورد أن يكون حراما، وظاهر الحديث والله أعلم فيه الحرمة، فالمسلم لا يجوز له أن يفعل هذا، فيبقى الخيل على حاله والحمار على حاله. والبغل جنس من الأجناس، قد خلق الله تبارك وتعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فيجوز له أن يستولدها بين البغلة والبغل ويستعملها. نعم. باب في ركوب ثلاثة على دابة واحدة. قال حدثنا أبو صالح محمود محبوب بن موسى. أبو صالح محمود بن موسى محبوب بن موسى مضى بنا، هو الفراء الأنطاكي من الثقات. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، هذا ذكر وقرن مع عبد الله بن المبارك لما جاء عند هارون الرشيد، رجل كان يضع الحديث وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال اقتلني، ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ فقال هارون الرشيد إن الله يقيض عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا هكذا. فأبو إسحاق وإبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه عن عاصم بن سليمان، وهو لقبه الأحول، عاصم بن سليمان من الثقات، عن مورق العجلي وهو من الثقات التابعين، اسمه مورق ابن مشمرج هكذا ميم شين ميم را جيم، البصري من الثقات العباد. قال حدثني عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أو عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا. عبد الله بن جعفر كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تذكرون أنه لما جاءه وحي من الله تعالى أن عبد الله بن جعفر وكذلك الذين كانوا يقاتلون في موتة غزوة موتة قد قتل بعضهم تلو واحد تلو الآخر الذين كانوا يقودون الجيش وآخرهم عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، فجاءه الوحي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبناء جعفر فجيء بهم كأنهم فرخ، سبحان الله هكذا قال كأنهم فرخ، فكانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل حسن وحسين والفضل، وربما عبد الله بن عباس كان أكبر منهم. قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه صلى الله عليه وسلم يعني على دابته، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك، أي دخلنا المدينة ونحن الثلاثة أو نحن الاثنين، أحدهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فثلاثتنا دخلنا المدينة راكبين على الدابة. نعم. هي في الحقيقة ركوب ثلاثة على دابة، هذا جاء فيه يعني في مسألة هل يجوز أن تحمل الدابة على أكثر مما تحتمل؟ لا، فإذا كانت قوية مثل الناقة فيجوز أن يركب فيه اثنين أو ثلاثة، أما إذا كانت دابة خفيفة قوية قد يكون حمارا خفيفا فلا يصح أن يحمل عليها، وحتى إذا وقف الإنسان عليه هذا، وإذا جمعت الأحاديث التي جاءت في رحمة بالدواب فتجد عدة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تترك الدابة وهي عليها سرجها، وكذلك الصحابة كانوا يقولون ما كنا نسبح ولا نتنفل إذا نزلنا حتى ننزل رحالنا أم رواحلنا. فهذه بهذا المعنى والله أعلم ينحى ركوب عدة أشخاص مما لا تحتمله الدابة. وجاز ثلاثة فيما إذا كانت الدابة قوية أو ثلاثة خفاف أو من هذا المعنى. وجاء عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف بعض الصحابة على ناقته أسامة وكذلك الفضل وكذلك معاذا في روايات كثيرة. باب في الوقوف على الدابة، هل جاز أن يقف الإنسان راكبا وهو على دابته وعلى ظهر دابته؟ قال حدثنا عبد الوهاب بن النجدة، عبد الوهاب بن النجدة أبو محمد بن الثقات الحوطي، قال حدثنا ابن عياش. ابن عياش من يكون هذا؟ إسماعيل بن عياش الحمصي، هو في الشاميين ثقة وروايته من غير أهل الشام فيها ضعف. فهنا يروي عن الشامي الحمصي عن ابن عياش عن يحيى ابن عمر السيباني أو السيباني بفتح السين وليس الشين المعجمة بالثلاثة، هو أبو زرعة الحمصي، يحيى بن أبي عمر أبو زرعة الحمصي، ورواية إسماعيل ابن عياش الحمصي عن الحمصي رواية صحيحة. وإذا كان من أهل الكوفة أو المدينة أو كذا فيضعفون روايته، يحتاج إلى متابعات وشواهد. أنا أبي مريم أو أبو مريم الأنصاري، قالوا لقبه أو كان له ميزة خاصة خادم مسجد دمشق. أبو مريم كان خادم مسجد دمشق ويقال هو مولى أبي هريرة، هو من الثقات. أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيايا أن تتخذوا ظهور دوابكم. إيايا أو إياكم، في الغالب التحذير يكون بإياكم وكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر نفسه من فعلكم، لأني أنا معلمكم، فإذا عملتم هذا فكأني أنا عملت. إيايا أي احفظوني من أن تفعلوا كذا وكذا، وأنتم أمتي وأنا أعلمكم مثل الأبي وكذا، إنما أنا كامل لكم. بالغالب إياكم أن تتخذوا، هذا هو الخطاب المعروف بين العرب، لكن جاز أن يقول إياي كأنه احفظوني أن تفعلوا مثل هذا الفعل. الأب يقول لابنه لا تخزني أن تفعل مثل هذا، كأنه بهذا التعبير إياي أي أحذر نفسي أن تفعلوا، أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. دوابكم منابر، المنبر، المنبر كل مكان عال يقف عليه الإنسان، نبر ينبر، وذلك نبرات الصوت وكذا، فنبر بمعنى على وارتفع. فلا تتخذوا ظهور دوابكم منابر بحيث تعلون عليها وأنتم واقفون، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما في سورة النحل. نعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وإيش الآية التي نام؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها زينة لتحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهو الذي يعني هذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أو اقتبس منه صلى الله عليه وسلم، فإنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض، يعني إذا أردتم أن تستريحوا أو تجلسوا أو تمشوا فعلى الأرض، أما إذا كان تركبون فهو لحاجة خاصة حتى تذهبوا إلى بلد آخر في السفر، أما الأرض فهي للمهاد والنوم والجلوس. فعليها فقضوا حاجاتكم، فعليها فقضوا حاجاتكم، إذا لم تكن الحاجة بالسفر فأريحوها ولا تركبوا عليها. لكن كان من المناسب أن يذكر الإمام رحمه الله هنا الحديث كما جاء فيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته في عرفة موكلة، وهو من بعد الظهر إلى أن غربت الشمس إلى أن وصل، هذا الذي تدل الروايات، إلى أن وصل إلى مزدلفة، فهذه لحاجات خاصة. كذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم بمنا على دابته لأجل أن يراه الناس، هذه لمصلحة، لأن يسمع الناس من علو، لأن الإنسان المتكلم إذا كان من فوقه فالصوت يبلغ أكثر، وصوت الله صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة حصلت فيه معجزة في الحج، بأنه كما قال الصحابي ففتحت أسماعنا و يعني نسمعه كنسمع فيسمع منا كل واحد في مكانه، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابته عند جمرة العقبة. فالحاصل على كلها عند الحاجات جاز أن، وهذه حاجة كبيرة، فجاز لك أن تقف لمثل هذه الحاجات، نعم، فتتخذه منبرا تخطب عليه، أما في عامة الحالات لا تتخذه منبرا. باب في الجنائب. قال الخطابي ما محصله إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا، فدل على أن الوقوف على ظهوره إذا كان الإرب أو بلوغ وتر لا يدرك مع النزول إلى الأرض جائز، نعم، أما لغير حاجة فيكون الإنسان جالسا عليها وهي إيذاء لها بدون ما يركب، لأنه في الحقيقة إذا كانت واقفة ويكون الإنسان عليه جالسا ربما يكون آذى لها أكثر إذان، أما إذا مشت فقد يكون أخف لها. باب في الجنائب. الجنائب هي جمع جنيبة من الجنب، فكان الناس عندهم سعى والإسراف، فكان يركب على دابة ويجعل بجنبه دابة فخرا وريان ونوان، أو يكون لحاجة من الحاجات إذا عتبت أو إذا ضعفت ويركب. فهنا جاز اتخاذ الجنائب أو لا يجوز، الحديث لم يأتي فيه بإسناد صحيح، وجاء في فعل الصحابة أنهم كانوا يفعلون للإحتياط. قال حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري من الثقات، قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن عيسى محمد بن عبد الله بن أبي فديك محمد بن عبد الرحمن، لا أنا أذكر أنه محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، معروف هذا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك من الصدوق. قال حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي من الثقات، عن سعيد بن أبي هند الفزاري، هذا هو سبب ضعف هذه الرواية من الثقات، إلا أنه لم يلقى أبا هريرة، نص هكذا يعني لم يلقى أبا هريرة، قال أبو هريرة، كان أدلس، لم يلقى أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه، يعني عدة نياق وعدة جمال ما التي يركب عليها، بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، يعني إذا كان عندك جنيب زائد ومررت بأخ قد انقطعت به راحلته فعليك أن تحمله عليه، لأنه بحاجة ولست بحاجة إلى سنتين أو ثلاثة وأنت تسوقها مع دابتك التي ركبت عليها، فلا يعلو بيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها، كأن كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص الذي يستر الناس بالديباج، هذه الأقفاص، القفص الظاهر يقصد به الحودج، هذه الحوادج التي يسترها الناس بالديباج، والديباج نوع من الحرير، وهذا إن كان يجوز للنساء لبسا وفراشا لكنه لأجل أن يستر بها قد يكون هذا حراما للناس عامة، لأن فيه إسراف، الحرير لنساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لبسا وفراشا، لكن اتخاذ الستر في الحوادث فهذا فيه إسراف، ولذلك يقول سعيد ابن أبي هند لا أراها إلا هذه الأقفاص الذي يستر الناس بالديباج. هذا الحديث الحقيقة أنا أذكر أن الشيخ الألباني قال صححه، لكنه ظهر فيما بعد أنه منقطع فرجع عنه في الأوائل. الجزء الذي طبع من كل 100 حديث اشترينا تلك القديمة التي 100 حديث، كل 100 حديث في جزء هكذا. ففي الجزء الأول ذكر، قال الشيخ نفسه قال: وأنا لما ذكر كان سعيد لا أراه إلا هذه الأقفاص الذي يسترها الناس بالديباج، قال: وأنا أظن أن بيوت الشياطين هذه السيارات الفاخرة التي يركبها الإنسان وحده، وهناك صاحب الحاجة منقطع في الطريق لا يحملونه. أظن هذا يعني الشيخ كان فسر بهذا، الشيخ الألباني قديما، ولعله يكون رجع لما وصل إلى فضعفه في سنن أبي داود أو في ضعيف أبي داود، نعم، فيكون الحديث ضعيف. لكن ما حكم المسألة؟ لا نسميه بيوتا للشياطين وغيرها، لكن نقول في مثل هذه الحالة ينبغي للإنسان في الحقيقة أن يعين أخاه المسلم، ربما يكون آثما إذا كان الله أنعم عليه بعدة دواب وهي معه، فينبغي أن يحمل الإنسان، وربما يكون آثما إذا تركه ضائعا. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. والنهي عن التعريس في الطريق، لماذا التعريس في الطريق؟ إذا لم يكن هناك طريق طويل فينبغي أن يسرع الإنسان ويمشي حتى يصل إلى أهل بيته، كما جاء في الحديث: إذا السفر قطعة من الأدم، فإذا قضى أحدكم نعمته أي حاجته فليعجل إلى أهله، أو فليعجل إلى أهله، لعل لهذا المعنى والله أعلم. يقول: قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وابن سلمة أن قال أخبرنا سهيل ابن أبي صالح أن أبي أبي صالح أن أبي هريرة، الحديث رجاله ثقات متصل إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فآتوا الإبل حقها، إذا سافرتم في الخصب فآتوا الإبل حقها، يعني اتركوها حتى ترعى شيئا ما، اتركوها حتى ترعى، وإذا سافرتم بالجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعصير تعريسا فتنكبوا عن الطريق، يعني إذا عرستم الليل، التعريس هو النزول في آخر الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمشي في الليل، وأيضا وقال: عليكم بالدلجة فإن الترائق تطوى بالليل، فكان لكنه إذا نزل فينبغي أن يكون بعيدا عن الطريق، لأن الطريق قد يكون موذيا له، يكون الناس يأتون وأنت نائم، قد تمر قوافل أخرى أيضا، فتنكبوا عن الطريق يكون على منكب الطريق، يعني بعيدا عنه، مثل المنكب يكون يعني على جانب، فعلى جانب الطريق. نعم. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا هشام عن الحسن. من يكون هشام هنا؟ هشام بن حسان، هشام بن حسان القردوسي يروي عن الحسن، وكذلك محمد بن سيرين وهو من الثقات، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال بعد قوله حقها أي لا تعدوا المنازل، ماذا يقصد بها؟ آتوا الإبل حقها، لا تعدوا المنازل، يعني يبدو والله أعلم يعني لا تتركوها وهي في نفسها شيء، ما دام خصم موجود اتركوها ولا تعدوا إلى المنازل بحيث تصلوا ولم تعطوها حقها. نعم، أي لا تجاوز المنزل المتعارف إلى آخر آخر، المنزل المعروف الذي هو لكم، وهناك خصب فانزلوا هناك واتركوها ولا تعدوا المنازل، لأن فيه في الحقيقة عدم إعطاء الدواب بحقها وفيه عتابها، عتاب البهائم. نعم، هنا فيه بعض العلل ذكر العلماء، لكن الروايات بعضها عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك الحسن البصري فيه شبهة، لأنه كان يدلس، ولذلك قال ابن المديني وأبو زرعة الحسن لم يسمع عن جابر، مثل ما قال أبو الزبير عن جابر يدلس كذلك الحسن، إلا أن الرواية الأخرى تقوي هذه الرواية فيكون حسنا أو صحيحا. نعم، باب في الدلجة. الدلجة هو السير في أول الليل، من أدلج إيش ال من أدرج بلغ منزل، على إن صلاة الله غالية. فالدلجة هو السير من أول الليل، كذلك الإدلاج هو السير في الليل كله، أدلج صار الليل كله. ويقول هنا باب الدلجة ما حكمه؟ قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس من الثقات، قال حدثنا خالد بن يزيد وهو الأزدي الأتكي صدوق في بعض رواياته وهم، قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى ابن أبي عيسى عبد الله ابن ماهان، أبو جعفر الرازي صدوق يخطي كثيرا هكذا قالوا، عن الربيع ابن أنس، أنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة أي المشي في الليل، فإن الأرض تطوى بالليل، تطوى بالليل الأرض تطوى مسافاتها، تطوى حقيقة أم قالوا إنها تطوى ويعني تمشى في أسرع وقت في أقرب وقت، أما في النهار فيكون الإنسان قد الدابة قد تكون تلتفت يمينا وشمالا ولا تسرع، لكن في الليل تسرع كثيرا، فبذلك يكون البركة في قطع المسافة، هذا الذي فسروا به. نعم، فإن الطرائق تطوى بالليل، أيضا جاء في رواية أخرى فإن الأرض تطوى بالليل، وفي رواية أخرى فإن الطرائق الطرق تطوى بالليل. هذا الحديث في الحقيقة فيه أبو جعفر الرازي هذا تكلم فيه غير واحد، لكن الرواية جاءت بطريق أنس رضي الله عنه أيضا بإسناد صحيح عند ابن خزيمة وصححه هو وكذلك الحاكم، جاءت هذه الرواية عن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس، وعند ابن خزيمة من غير هذا الطريق بإسناد صحيح جاءت هذه الرواية عند ابن خزيمة وصححه خزيمة ابن خزيمة وكذلك الحاكم. وانظروا صحيحة الألباني صفحة 281 حديث رقم 281، فالرواية جاءت من طريق آخر أيضا صحيح. نعم، باب رب الدابة، لكن المشي السفر في الليل قد يكون محاطا بالخطر وغيره، إذا لم يكن هكذا وفي بلاد الله تعالى الحمد لله وخاصة بعدما فتحت مكة، فصدق قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال ما رأيتها ولكني أميت عنها. قال سيأتي يوم تخرج الضعينة وحدها حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. فيقول عدي بن أبي حاتم فقلت في نفسي أين يذهب، في صحيح البخاري، أين يذهب دعار بني طي الذين سعروا البلاد، يعني كأنهم سعروا البلاد وسجروها بالنار بالبغي والفساد وكذا، أين يذهب؟ قال والله فقد رأيت أن الضعينة تركب من الحيرة من الشام حتى تطوف بالبيت. فإذا كان الطريق آمن فالليل المشي في الليل يكون أبرك لا شك فيه. نعم، لكن إذا كان يخاف في أشياء أخرى النوم وكذا، هذه أيضا أمور أخرى، فالإنسان يزن نفسه ويقدر ماذا يكون خيرا له. نعم، ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل، لا قال حدثنا لا باب رب باب أو باب رب الدابة، باب رب الدابة أحق بصدرها، أي في أمامها أو الركوب في أمامها. قال حدثنا، إذا كان اثنان أركب واحد الثاني فصاحب الدابة يكون هو الأمام هو الأحق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين، هو علي بن حسين بن واقد المروزي يروي عن المروزي، قال حدثني أبوه هو حسين بن إبراهيم من الثقات أيضا الذي لقبه إشكاب، هكذا جاء لقبه إبراهيم ابن حسين بن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثني عبد الله ابن بريدة ابن حسين رضي الله عنه ورحمه رحم الله عبد الله التابعي، قال سمعت أبي بريدة يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل وماه حمار فقال يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني أنت أحق بصدر. هو تأخر أراد أن يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه فقال لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي أي تملكه لي. يعني قاعدة عامة أن صاحب الدابة هو الأحق أن يكون. إذا جعلت لي فأنا صرت صاحب الدابة فإني قد جعلته لك يا رسول الله. فركب صلى الله عليه وسلم. لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم روح الصحابي كان يأتيه فضلا عن دابتي. هنا جاء على حمار وما هو حمار. هذا الحديث صحيح. فإذا كان الحمار قويا بالفعل جاز. لكن في الحديث السابق لم يثبت. لماذا لم يثبت؟ لأن الرواة الآخرين لم يذكروا هذا ولذلك شذذوه. وهنا جاء ذكر الحمار وعليه الإرداف. باب في الدابة تعرقب في الحرب. تعرقب الأرقب أي قطع عرقوبة. العرقوبة هي العرقوب خاصة قطع عرق الدابة من وراء الساق قريبا من القدم الذي هو يفصل يعني كأنه هو الذي يمسك الساق القدم. أنا كان طبيب في المستشفى طبيب مسكين قام من كرسيه فانخلع العرق الذي وراء أو فوق العقب فوق العقب انخلع. ولما يحط رجله يروح يمين شمال هكذا فراح في مستشفى الششة فواحد خرق من العظم في العظم الذي أطب خرق العظم الذي في العرقوب أو في العقب وربط فيه فصلح. فقطع هذا العرقوب في الحقيقة لا يقدر أن يمشي الإنسان. فأرقب بمعنى قطع العصب الذي يكون خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ومن الإنسان فويق الكعب هكذا قالوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي من الثقات قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني من الثقات عن محمد بن إسحاق وهو حديثه حسن أو صحيح إن شاء الله إذا لم يدلس. وهنا لم يدلس محمد بن إسحاق صاحب السيرة المطلبي. قال حدثني ابن عباد وهو يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبي عبد الله بن الزبير قال أبو داود وهو يحيى بن عباد يعني ابن عباد قال وهو يحيى بن عباد حدثني أبي عباد الذي أرضعني. لعله هنا غير أبوه الذي هنا نسبا إنما هو حدثني أبي الذي أرضعني يعني أرضعته امرأته وهو أبوه من الرضاعة. أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة موتة. فهذا وصف أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء عرف من كان اسمه أو لم يعرف لا يدل على ضعفه. وكان في تلك الغزوة غزاة موتة قال والله لكأني أنظر. غزاة موتة التي استشهد فيها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم أي دخل في جيش الكفار عن فرس له شقراء فأقرها أي أرقبها وقطع رجليها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي لكن الذي يظهر والله أعلم الحديث ليس فيه علة للضعف. وحسنه ابن حجر أيضا في فتح الباري وغير واحد من الأئمة. فهذا يدل على أنه إذا خاف الإنسان أنه ربما هذه كانت عادة قديمة جدا ولعله في الشريعة الإسلامية بقيت. كانوا إذا خافوا أنه إذا قتل فيستفيد العدو من فرسه فكانوا يقطعون رجلها حتى لا يستفيدوا منها ويقاتلون حتى يقتلون. نعم هذا ورد في القديم وكان من عادة العرب ثم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لم يأت الإنكار. فإذا كان يخاف أن العدو يستفيد من سلاحه فيضيعها أو يستفيد من دابته فيجرحها هذا لا يكون حراما إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا سيرة وصلى الله على خير خلقه محمد عدنا بن صلى الله عليه وسلم من بعد الصلاة خارج. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال الأخ يقول الأخ هل يقاس على النهي عن حمل الحمير على الخيل هل يقاس عليه الهجين بين أنواع الحيوانات الأخرى الذي يحصل في الدول الغربية؟ نعم جاء في الروايات نهى أن ينزى الخيل وكذلك أظن الأجناس الأخرى جاء فيه وفيه وأن يخصى نهى أن يخصى أيضا إلا أن أنا أذكر أن الشيخ شمس الحق العزيم عبادي رحمه الله له كتاب في هذا الباب وباللغة الفارسية قد ترجمها بعض الناس في ذكر هذه المسألة والله أعلم. جعل الحجين هذا أيضا يكون محرما ليس قياسا بل جاء فيه نص وأقوال للصحابة نقلها العلماء. نعم. هل صحيح أن السلفية ليست علما لطائفة معينة وإنما هي وصف عام يتصف بها جميع المسلمين على قدر حظهم من الاعتداء بحدي رسول؟ لا لا تقول يتصف به جميع المسلمين الذين اتخذوا هجيراهم العمل بالكتاب والسنة لا يميلون يمينا ولا شمالا ولا يتخذون من دون الله ولا رسوله وليجا. الذين اتخذوا الأشعري في العقيدة ما هم سلفيين في الحقيقة فجعلوا عقيدتهم أشعرية تاركين عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة. كذلك الذين اتخذوا وتعصبوا لبعض المذاهب الأئمة الأربعة أو الخمسة وقد نهوا عن التعصب لمذهب لرأيهم مع أنهم في كتبهم يكتبون بكل صراحة وبدون حياة أن هذا الحديث لا يعمل به لأنه ليس في مذهبنا ولم يأخذوا إمامنا فهذا هؤلاء ليسوا سلفيين. فقل ليس كل واحد على قدر حظه من الاهتداء بهدي رسول الله لا يجعله إن شاء الله دائما عزمه أنه يعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا فهذا هو السلفي. أخطأ فخطأه يكون لا شك فيه أنه قد يكون معفوا ومغفورا إذا كان من غير قصد. فليست السلفية كل تشمل كل واحد وليست هي جماعة وليست هي حزب أو ليست هي أي شيء إنما هو مرادف لما كان عليه العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجب على المطلقة المكوث في بيت زوجها مدة العقد؟ نعم إذا كانت الأولى طلقت الأولى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إذا